السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، تعظيمنا لله سبحانه وتعالى يمر عبر بوابة أساس ومدخل مهم لا بد من المرور به للوصول إلى التعظيم الذي ننشده وإلى ملء القلوب من تعظيمنا لله الذي نبحث عنه وما زال حديثنا عنه منذ حلقات. هذه البوابة هي معرفتنا بالله جل جلاله. أجل يا كرام، فمعرفة الله أعظم المعارف وأجلها، والدلائل التي تقود إلى هذه المعرفة العظيمة بربنا العظيم جل في علاه هي أقوى الدلائل وأعظمها وأصرحها وأكثرها دلالة، وقد جعل الله تعالى على ذلك من السبل والطرق الموصلة ما لا يمكن حصره، لأنه لا شيء يمكن أن يجهله العبد ويخطئه في طريقه لمعرفته بربه. أريد أن أقول إن معرفة الله عز وجل ما جعلها الله تعالى محصورة لأصحاب العقول الذكية ولا المراتب العلية في الفهم والإدراك أبدا. معرفة الله عز وجل قريبة المأخذ، سهلة التناول، يصل إليها الذكي والبليد، والعالم والجاهل، والأمي والمتعلم، الغني والفقير. اختلاف الطبقات ها هنا لا أثر له، وتفاوت الثقافات ها هنا لا أثر له في إدراك المعرفة الحقيقية بالله. نعم، يتفاوت ذلك فيما بعد في تفاوت درجة العلم بالله التي تزيد من رصيد المعرفة بالله سبحانه وتعالى. أريد أن أقولها هنا إن المعرفة بالله سبحانه مبنية على أبواب من الدلائل التي تقود إلى المعرفة بالله. معرفتنا بالله وصولا إلى تعظيمنا له سبحانه وتعالى. على حد مقالة بعض السلف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. نعم، زيادة معرفتنا بالله تقودنا إلى زيادة التعظيم بالله، وفقد التعظيم أساسه ومرده إلى البعد أو الجهل أو قلة المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وأبواب الدلائل على معرفة الله كثيرة، أظهرها وأشهرها ثلاثة أبواب. أحدها الحديث عن الله سبحانه وتعالى في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فإنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من خلقه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء الكتاب والسنة بكلام مستفيض وحديث كثير في تعريفنا بربنا سبحانه. تعريفنا بربنا من أجل أن نعرفه، أن نقدره حق قدره، أن نعظمه تمام التعظيم جل في علاه. كم من الآيات التي تحوي أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، كم من النصوص النبوية كان عليه الصلاة والسلام يلقن الأمة صفات الباري سبحانه وأسماءه العظيمة، وكان يفتح لنا أبواب المعرفة بالله وصولا إلى تعظيم صادق لله. ها هنا أضرب مثالا نقيس عليه ما شابهه من النصوص في كتاب الله. جاءت امرأة أوس بن الصامت، خولة بنت حكيم رضي الله عنهم أجمعين، تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صنيع زوجها لما ظاهر منها، وأتت إلى بيته عليه الصلاة والسلام وفي حجرة عائشة رضي الله عنها تحديدا، فجعلت تشتكي وتذكر حالها مع زوجها. تقول عائشة: ليس بيني وبينها إلا ستار، وإني لأسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، فأنزل الله من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ذكرت الآية صفة السمع لله سبحانه على نحو من التعظيم ثلاث مرات في آية واحدة، وعائشة تقول: أنا أسمع بعض الكلام ويخفى علي بعضه، مع أنه ليس بيني وبينها إلا ستار. قالت: فسبحان الذي وسع سمعه الأصوات. كانت هذه الآية قبل أن تذكر الآية حكم هذا الظهار وكفارته وما الذي يترتب عليه. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إلى آخر الآية وذكر الكفارة بعدها. ماذا فهمتم الآن؟ الذي أفهمه ويفهمه كل مسلم أنه قبل الإقبال على الحلال والحرام ولا يمكن انقياد العباد إلى الالتزام على طاعة الله والاستقامة على أمره ونهيه والوقوف عند حدوده إلا عبر بوابة التعظيم. وتعظيمنا لله متوقف على معرفتنا بقدره العظيم سبحانه. قدمت الآية عظمة الله، عظمة سمعه وعلمه قبل أن يقال للعباد هذا الحلال وهذا الحرام والذي يجب كذا والكفارة هي كذا. هو مدخل إذا أردنا مزيدا من الاستقامة والانقياد على شريعة الله فلنجعل بين يدي ذلك تعظيما صادقا مرده إلى معرفة أتم بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يزيدني وإياكم علما وتعظيما وإجلالا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.